نقرأ أول كلام الناس مع الشعر. فصل في أحكام القراب، وهو لغة مشتق من القرب، وهو القطع، وشرعا دفع المالك مالا للعامل ليعمل فيه والربح بينهما. نعم، مفيش لام، مفيش لام لأنها ممسوحة، بس في لام عند حضرتك ليعمل، مفيش لام عندك في ليعمل، تقصدين ليعمل في لام ممسوحة، ممسوحة ضعيفة يعني يحتاج إلى إعادة كتاب ليعمل فيه. ماشي. وللقراض أربعة شروط، أحدها أن يكون على ناض أي نقد من الدراهم والدنانير الخالصة، فلا يجوز القراض على تبر ولا على حلي ولا مغشوش ولا عروض ومنها الفلوس. والثاني أن يأذن رب المال للعامل في التصرف إذنا مطلقا، فلا يجوز للمالك أن يضيق التصرف على العامل كقوله لا تشتري شيئا حتى تشاورني، أو لا تشتري إلا الحنطة البيضاء مثلا. ثم عطف المصنف على قوله سابقا مطلقا بين قوسين قوله هنا أو فيما أي من التصرف في شيء لا ينقطع وجوده غالبا، فلو شرط عليه شراء شيء يندر وجوده كالخيل البلقي لم يصح. والثالث أن يشترط له أي يشترط المالك للعامل جزءا معلوما من الربح كنصفه أو ثلثه، فلو قال المالك للعامل قرضتك على هذا المال على أن لك فيه شريك على أن لك فيه شركة أو نصيبا منه فسد القراض، أو على أن الربح بيننا صح ويكون الربح نصفين. والرابع أن لا يقدر القراض لمدة معلومة كقوله قرضتك سنة، وأن لا يعلق بشرط كقوله إذا جاء رأس الشهر قارضتك. والقراض أمانة، وحينئذ لا ضمان على العامل في مال القراض إلا بعدوان فيه، إلا بعد وإن، لا إلا بعدوان، كلام متصل، إلا بعدوان فيه يعني في المال، في مال القراض. وفي بعض النسخ إلا بعدوان، إلا بالعدوان فيه، بالعدوان فيه، لا معلش أنا هقرأ العبارة مرة أخرى وصحصحوا معنا يعني استيقظوا. وحينئذ لا ضمان على العامل في مال القراض إلا بعدوان، بعدوان فيه. ماشي معايا؟ طيب هو بيسأل في الموضوع ده، بيسأل في ده. وفي بعض النسخ بال، يبقى ناقصة واو، اللي ما عندوش واو يضع الواو، إلا بالعدوان في واو ناقص. وإذا حصل في مال القراض ربح وخسران جبر الخسران بالربح. قال واعلم أن عقد القراض جائز من الطرفين، فلكل من المالك والعامل فسخه. القراض أو المضاربة، ثم قراضا ثم مضاربة، لغتان، لغة أهل الحجاز وغيرهم. المضاربة أو القراض، الأمر بسيط، عمل من طرف ومال من طرف، صاحب المال اسمه رب المال وصاحب العمل اسمه العامل. فنشرح شرحا سريعا مختصرا لا يغني ولا يثمن من جوع. فصل في أحكام القراض، وهو لغة مشتق من القرض وهو القطع. قطع قرض، ويقولون على الفأر من القوارض لأنه يقطع خشب ويقطع الأشياء، فسمي بذلك كما سيقول المحشي لأن رب المال يقتطع شيئا من ماله يعطيه للعامل ليعمل فيه. خذ هذه الألف اتجر فيها والربح بيننا يعني نصفين، أو الربح لك 10% من الربح. فاقتطع الرب المال شيئا من ماله، اقتطع شيئا من ماله وأعطاه للعامل ليتجر فيه وليعمل فيه، وقطع له جزءا من الربح. قال الربح بيننا، إذا الربح الذي سينتج من هذا المال هو مال المالك، مال رب المال. قطع نصف الربح أو ثلثه أو خمسه أو أكثر أو أقل وأعطاه للعامل نظير عملي. إذا في قطع للمال وقطع للربح، تسمي قرضا لأنه القرض بمعنى القطع، وهو القرض وهو القطع. وشرعا دفع المالك مالا للعامل مال مخصوص اللي هو سيتكلم عليه يقول هو الناض. دفع المالك مالا للعامل ليعمل فيه أي العامل، والربح بينهما، الربح بينهما نصفين ولا أثلاثا ولا أرباعا ولا بحسب ما يتفق، لا بد من الاتفاق. وللقراض أربعة شروط. القرض له ستة أركان سيتكلم عنها المحشي إن شاء الله، وشروطه بحسب ما يقول هنا أربعة. وللقراض أربعة شروط، أحدها أن يكون على ناض أي نقد من الدراهم والدنانير الخالصة. أصل المقارضة أو القراض أو المضاربة مشروع على خلاف الأصل، هي مشروع على خلاف الأصل للحاجة. ليه؟ لأني عندي مال ولا أجيد التجارة ولا أجيد فن التجارة، أو ليس عندي وقت، فالمال ربما يسرق ربما تأكله الصدقة، فأريد أن أنميه وأنا لا أجيد شيئا أفعل به أو أضع في هذا المال، أو ليس عندي وقت لأقوم بهذه المهمة. وغيره بالعكس، هذا شأن المجتمع، عنده طاقة عنده مال عنده وقت عنده قدرة على التجارة وليس عنده المال، فنحتاج إلى أن نكمل بعض نكمل بعضنا أو نكمل بعضنا بعضا ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. فشرعت من أجل هذا القراض، رغم أنه فيه غرر، لأن رغم أن فيه غررا رغم أن فيه غرر. ما هو الغرر؟ الغرر أن أقول خذ هذه الألف، خذ هذا المال واتجر فيه. يا ترى هيتجر كم ساعة في اليوم؟ لا أشترط عليه ولا يصح أن أشترط عليه. كم يوما سيعمل؟ مفيش. يبقى قدر العمل مجهول، والربح الناتج كم سيكون؟ الله أعلم، قد يكون قليلا قد يكون كثيرا، ففيه غموض وفيه غرر. ومع ذلك شرع لماذا؟ للحاجة، لحاجة المتعاملين، حاجة الناس المكلفين. كما مثلنا شخص عنده مال ولا يستطيع العمل لفقد المهارة أو لفقد الوقت، وشخص عنده مهارة ووقت وليس عنده مال، فشرعت من أجل حاجة المكلفين على خلاف الأصل. لما كان الأمر كذلك أنه شرعت على خلاف الأصل وأن فيها غررا، كما مر بنا كثيرا عندما يكون الأمور على خلاف الأصل كالسلم وغيرها، فتقيد وتحجم ولا يزيد غررها غررا ولا يزيد غموضها غموضا، فاشترطوا فيها أن تكون على ناض من الدراهم أو الدنانير الخالصة. لماذا يا شافعية؟ هذا بالمناسبة خلافا للجمهور، اشترطوا ذلك حتى لا يزيد الغرر، حتى يبقى الربح مضمونا قدر الإمكان. هنا العمل في غموض والربح في غموض. فلا نزيد الربح غموضا فوق غموض، بل نحاول أن نحقق قدر الإمكان الربح، نستعمل ما يلقى رواجا في المجتمع وهو الناض. أما لو استعملنا التبر، الحلي، الفلوس، فهذه مما قد لا تسبب رواجا، فتزيد يزيد الغرر غررا ويزيد الغموض غموضا. يبقى السبب في اشتراطهم الناض من الأموال يعني الدراهم والدنانير حتى لا يزيد الغموض والغرر في عقد هو أصلا قد شرع على خلاف الأصل للحال. القراض أربعة شروط: أحدها أن يكون على ناض أي نقد من الدراهم والدنانير الخالصة يعني غير المغشوشة، فلا يجوز القراض على تبر، التبر الذي هو أصل الذهب والفضة في الأرض، قطعة من الذهب والفضة مخلوطة بالتراب أو بالأرض لسه ما زال معدنا لم ينقى، ولا على حلي مطوغ يعني، ولا على مغشوش يعني فيه دنانير مغشوشة يعني فيها معادن أخرى ليست خالص، ولا عروض يعني خلاف النقدين، قطعة سيارة مثلا خذ هذه السيارات فاتجر فيها ومنها الفلوس. ولا حلين ولا ما دي شرح من عندنا، بشرح أنا الآن، بشرح أنا لا أقرأ الآن، صلي على النبي. والثاني أن يأذن رب المال للعامل في التصرف، الثاني من شروط الأربعة أن يأذن رب المال للعامل في التصرف إذنا مطلقا، فلا يجوز للمالك أن يضيق التصرف على العامل كقوله لا تشتري شيئا حتى تشاورني صديق، لا يطلق يطلق يد العامل في التصرف، أو لا تشتري إلا الحنطة البيضاء مثلا، حنطة القمح الأبيض صديق. ثم عطف المصنف على قوله سابقا مطلقا قوله هنا أو فيما، يبقى كأنه يقول الشرط الثاني أن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا أو في التصرف فيما لا ينقطع وجوده غالبا. فيقول له اتجر في الحنطة، ماشي مفيش مال، لأن الحنطة لا ينقطع وجودها غالبا، لكن يشترط عليه شيئا نادرا لا يجوز. فلو شرط عليه شراء شيء يندر وجوده كالخيل البلقي لم يصح. أما لو قال تاجر اتجر في الخيل مفيش مال، تاجر في خيل معينة بلقي الرمادية ديت النادرة تضيق على العامل، ولا يريد الشرع ذلك، يريد أن يطلق يد العامل. لماذا؟ حتى يحقق الربح، حتى لا يتنازع في النهاية، يعني الشريعة تريد مصلحة العباد. تضيق على العامل يسبب غالبا مشاكل ونزاعا ويقلل من فرص الربح. قال والثالث من شروط الأربعة أن يشترط له، أي يشترط المالك للعامل جزءا معلوما من الربح، وهذا ما يغفل عنه كثير من المضاربين في الأسواق والناس، واحد عنده مال أو واحد عندها مال تعطي للشخص يقول لها أو هما يتفقان أن يعطيها في الشهر 10 جنيهات، 100 جنيه، 1000 جنيه إلى آخره. لا، شوف جزءا معلوما من الربح، الاتفاق يكون على جزء من الربح، لي 10% من الربح، قل ربحه أو كثر، لي 5% من الربح، لي 1% من الربح، قل ربحه أو كثر، لكن يشترط مبلغا معينا هذا ربا. كيف يصحح هذا؟ نفترض من وقع في الخطأ ده واشترط أن يأتيها كل شهر أو يأتيه كل شهر بألف جنيه، يصح هذا بأن يعيد حساب أرباحه ويقسم المال على حسب النسبة التي يشتركان بها. إذا كان مع المال كله لشخص يبقى يوظف كمستأجر، يعني تصحح هذه بإجارة. مضاربة الفاسدة، اقتراض الفاسد يصحح بإجارة. مضاربة الفاسدة صح بإجارة. نعتبر هذا العامل أجير، نعتبره أجيرا، يعني يقوم في الأسواق. عمل هذا الرجل، نأتي بخبير ونقول له يا خبير، هذا الرجل اتجر لمدة شهر وعمل في اليوم 6 ساعات، فلو كان مستأجرا كم يأخذ؟ قال لي يأخذ 500 جنيه. خلاص يأخذ 500 جنيه والباقي يكون لرب المال، كأن رب المال استأجره في مقابل أجرة معينة يقدرها الخبراء بناء على قدر العمل. فالمضاربة الفاسدة احفظ هذا، المضاربة الفاسدة تصحح بإجارة. المضاربة الفاسدة تصحح بإجارة. المضاربة الفاسدة تصحح بإجارة. الشرح حاضر. الشرح لماذا تكلمنا هذا الكلام؟ تكلمنا لأنه قال في الشرط الثالث أن يشترط المالك للعامل جزءا معينا من الربح، 10%، 5%، 50%، 60% إلى آخره. يقول يا أيها العامل لك 50% من الأرباح، لا أن يشترط مبلغا معينا تأخذ 5 جنيهات 500 جنيه، لا. والحاصل في كثير من المعاملات انهم يشترطون مبلغا معينا، هذه اسمها مضاربة فاسدة. كيف تصحح المضاربة الفاسدة؟ تصحح بإجارة. يعني ايه تصحح بإجارة؟ يعني نعتبر هذا العامل أجيرا. المضاربة لا يعتبره أجيرا، المضاربة بيعطيه جزءا من الربح، لا ده نعتبره أجير. أجير، فالمقومون والخبراء يقومون عمله في خلال الفترة السابقة التي عمل فيها. يستحق لو كان أجيرا كم يأخذ؟ يأخذ كذا، يبقى يأخذ ما يأخذه بتقويم الخبراء والباقي للعامل لرب المال، الباقي لرب المال. أن يشترط له، أي يشترط المالك للعامل جزءا معلوما من الربح كنصفه، نصف الربح 50%، أو ثلثه. لا، الموافقة دي مناصفة، ده في الشركة عندما يكون المالان متساويين. ليه مناصفة؟ ليه انا معايا 1,000,000 جنيه وانت اشتغلت تتنصف معايا ليه؟ ده انت يدوك بالعافية تاخد 5%، كتر خير. ليه مناصفة؟ ليه يعني الاصل مناصفة. ها؟ لا مش كده، يعني طب خد بالك احنا هنتكلم على المضاربه وانت تتكلم على المتن، احنا هنتكلم على المضاربه. هو عليه عمل وثاني عمل ايه؟ تجاره. العمل هنا تجاره، العمل هنا مش المكن صناعه، العمل هنا تجاره. دي حاجه. هو المكن اللي بتستخدم اسمها تجاره. يبقى اسمه تجاره. التجاره يعني اشتري حاجه ابيعها كما هي، لا اصل فيها اي صنعه. اشتريت دقيقا أبيعه دقيقا، اشتريت لعب أطفال أبيعها لعب أطفال، اشتريت كتب أبيعها كتب. لا، لأن التجارة أن أشتري شيئا وأبيعه مرة أخرى وأخذ الفرق. ما صناعة اسمها تجارة، في فرق بين التجارة وصناعة. التجارة وزارة موجودة اسمها وزارة التموين والتجارة، عند واحد وزير اسمه فلان الفلاني. تاني ضبط الصناعة. فسبحان الله في القديم والحديث فرقوا بين التجارة والصناعة، ودي صانعة ودي تاجيرة، ت ج ر، ودي صاد نون عين. صناعة خامة تعمل فيها تنتج شيئا آخر. طين سبحان الله يبقى حجر، يبقى بعد كده بيت. صناعة دقيق في خبزا تأكله بالهنا والشفاء وتيجي تقرفنا، وهكذا. لكن ثاني تجارة، تجارة يعني أخذ الكتاب بخمسة أبيعه بعشرة والحمد لله على ما رزق، وجعل 19 رزق في التجارة، حديث موضوع. تجارة التجارة تشتري وتبيع، لكن صنع اسمه صناعة. هي بينهما فرق ما بين السماء والأرض. طب هو السماء والأرض ما كلهم من خلق الله؟ كله عند عرب صابون. ماشي نعم. ماشي. يعني مرفوع الموضوع. قالوا بقى حد من الصحابة، حد من التابعين، أهل مصر، لكنه مش حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. جزءا معلوما. جزء المعلوم دوت مش لازم يكون النصف زي ما بيقول الدكتور طارق، لا، جزءا معلوما من الربح كنصفه او ثلثه. فلو قال المالك للعامل قارضتك على هذا المال على ان لك فيه شركة او نصيبا منه، نصيب منه قد ايه النصيب؟ لم يحدد. فسد القراض، واذا فسد القراض صحيح بإجارة، او على ان الربح بيننا صح، ويكون الربح نصفين بيننا. بيننا ديات يعني نصفين، ماشي مقبول. لكن لك نصيب، لا ندري ما هو النصيب. قال والرابع من شروط القراض ألا يقدر القراض بمدة معلومة، كقوله قارضتك سنة. ليه؟ لأنه قد يحصل لا يحصل الربح في سنة، هذا نوع من التقييد والتعجيز، ولا ينفع الشركة في القراض في شيء. تريد مجرد التحديد ولا تريد فائدة الطرفين؟ فائدة الطرفين ألا تحدد بمدة، وألا يعلق بشرط كشأن معظم العقود، ألا تكون معلقة بشرط ولا بصفة، وألا يعلق بشرط كقوله إذا جاء رأس الشهر قارضتك، لا، لابد أن تكون منجزة. ومن أحكام القراض، انتهى من شروط أربعة. قال حكم القراض أنه أمانة. يعني إيه؟ يعني مال القراض في يد العامل أمانة، ومعنى الأمانة أنه لا يضمن إلا بتقصير أو باعتداء. وحينئذ، يعني وحينئذ كان القراض أمانة، لا ضمان على العامل في مال القراض إلا بعدوان، إلا بعدوان فيه، يعني في مال القراض. وفي بعض النسخ بالعدوان. ماشي. وإذا حصل في مال القراض ربح وخسران، جبر الخسران بالربح. في شهر أو في أسبوع حصل ربح، وفي شهر أو في أسبوع آخر حصل خسران، يجبران. وإذا كان هناك خسارة يبقى يخسر رب المال المال، ويخسر العامل العمل. يبقى الربح يقسم بينهما على ما اتفقا، 90% و10%. أما لو خسارة يبقى المال كله خسارته على رب المال، والعامل خسر العمل والتعب. لكن لو حصل ربح يقسم على قدر ما اتفق. قال واعلم ان عقد القراض جائز من الطرفين، بناء على ذلك قال فلكل من المالك والعامل فسخه، بناء على انه جائز من الطرفين، ليس لازما لا من طرف ولا من طرفين، بل هو جائز من الطرفين، فلكل منهما فسخه متى اراد. اذن العامل عليه ان يعلم ان رب المال يمكن ان يفسخ في اي لحظة، وكذلك رب المال عليه أن يعلم أن العامل عليه يمكنه أن يسرق في أي لحظة، فيتحسبان لذلك، ولا يلوم أحدهما على الآخر أنه فسخ، لأن هذا حقه، يستخدم حقه. لن نشرح بعد نسر حياتي والأسئلة البايخة وكل ده حياتي إن شاء الله. قال المحشي رحمه الله تعالى، إن ده لا يثمن ولا يغني من جوع، ده كلام فارغ كده، كلام الحقيقة. فصل في أحكام القراض. قال المحشي رحمه الله الجميع بكسر القاف قراض، ويقال له المقارضة لأن كل منهما مصدر قارضة، كما قال ابن مالك رحمه الله. اقرأ كده يا محمد. ها تفضل. ممتاز. اقرأ يا أستاذ سامح، مشغول انت بالأجهزة الإلكترونية اللي معك دي. اقرأ كما قال ابن مالك. غلط. غلط غلط غلط غلط غلط. تفضل اقرأ. ممتاز صح، لان اخذناها في الدرس السابق او قبل السابق. ماشي. بفاعل الفعال والمفاعل. فاعل جاور مجاورة وجوارا في الدرس الشفعة، مش كده؟ ويقال له أيضا المضارع فاعل قارض قارض قراضا ومقارضة. ويقال له أيضا المضاربة من الضرب بمعنى السفر. قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض، سورة النساء، يعني إذا سافرتم، أي سافرتم. لماذا سمي بالمضاربة؟ قال لاشتماله عليه غالبا، اشتماله عليه غالبا، اشتمال هذا العقد على سفر غالبا، لأنه يتجر التجارة يحتاج إلى الحركة والسفر والانتقال. والقراض والمقارضة لغة أهل الحجاز، والمضاربة لغة أهل العراق. والأصل فيه أي الدليل فيه، الدليل على المشروعية فيه، الإجماع والحاجة. الإجماع والحاجة، ولذلك شرع على خلاف الأصل. حاجة، لما احتاج الناس إلى ذلك الشريعة الغراء، شريعتنا الغراء الخاتمة تلبي حاجات الناس، فشرع لحاجة الناس على خلاف الأصل لأن فيها غررا. فقال والأصل فيه الإجماع والحاجة، لأن يعلل الحاجة، لأن صاحب المال قد لا يحسن التصرف يعني في المال، ومن لا مال له يحسنه، فيحتاج الأول صاحب المال إلى الاستعمال، إلى استعمال هذا المال، والثاني إلى العمل. قال واحتج له الماوردي أي في الحاوي بقوله تعالى فوق، أتى له بدليل من الكتاب. واحتج له الماوردي بقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، في سورة البقرة في آية الحج، أي ليس عليكم حرج في أن تطلبوا تبتغوا فضلا، والفضل هو الزيادة، أي ليس عليكم حرج في أن جناح أي الحرج، ليس عليكم حرج في أن تطلبوا زيادة من ربكم، وهي الربح. والآية شاملة للقراض وللتجارة، ليست مقصورة على التجارة، لأن المراد والله أعلم نقطتان: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في أموالكم وأموال غيركم. الله، تبتغوا فضلا من ربكم في أموالكم وللتجارة، أموالي أنا أتأجر فيها فأبتغي يعني أطلب فيها فضلا أي زيادة، وهو ما يعرف بالتجارة، أو أبتغي فضلا أي زيادة في أموال غيري بأن أعمل في مال غيري، وهو المضاربة. إذن على كلام الشيخ الماوردي رحمه الله الآية تصلح دليلا لمشروعية القراض والمضاربة، فصح الاحتجاج بالآية من حيث عمومها. من حيث عمومها، لأن ليه عمومها؟ لأن حيث مما تلزم الإضافة للجمل، حيث كما علمنا الشيخ نجم الدين مما تلزم الإضافة للجمل من الظروف التي تلزم الإضافة للجمل. إذن لابد أن يأتي بعدها يا طلبة العلم جملة ومعنى مفرد، لابد أن نجعله خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف، لأننا عندنا قاعدة عند الجمهور النحاة خلافا للكسائي أن حيث تضاف للجمل يبقى لابد أن يكون بعدها جملة. من حيث إن السمك يعيش في الماء لازم بعدها جملة، يبقى لابد أن تكون بعدها همزة إن مكسورة، حيث أن غلط لأن إن بتكسر همزتها في بداية الجمل، يبقى من حيث إن. من حيث عمومها، ليه؟ لأن عموم ديت يا إما مبتدأ خبره محذوف يا إما خبر مبتدأه محذوف، لأن حيث مما تلزم الإضافة للإيه يا طلبة؟ للجمل. ممتاز يا طلبة، ممتاز. إذا أنتوا علماء، طلبة إيه؟ معلش فصح الاحتجاج بالآية من حيث عمومها، وبأنه استدل له الماوردي بالآية، وبأنه من جملة استدلالات الماوردي، وبأنه صلى الله عليه وآله وسلم ضارب لخديجة عليها الرضا، ضارب لخديجة بمالها إلى الشام، وأنفذت معه عبدها ميسرة. إيه بقى وجه الدلالة؟ إيه الكلام بقى الغريب ده؟ إحنا الآية ماشي مقبولة يا فضيلة الشيخ الماوردي، لكن الحديث ده بقى ما وجه الدلالة فيه؟ ده تجارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مال خديجة عليها الرضا، كان قبل البعثة يعني قبل الإسلام. فإيه بقى الحكاية دي بقى؟ إيه ما هذه الحكاية يا شيخ ماوردي؟ وبأنه صلى الله عليه وآله وسلم ضارب لخديجة عليها الرضا بمالها، في النسخة عندك عليها الرضا؟ في عندك؟ عندنا نسختي فيها عليها الرضا، نسختي أنا القلبية حبيبتي دي، حبيبتي إلى الشام، وأنفذت معه عبدها ميسرة. كان قبل البعثة، فكيف يستدل قبل نزول التشريع؟ الإجابة شيخ الماوردي ها يجيب فيقول ممتاز، رائع، أحسنت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرتكب الحرام ولا الممنوع لا قبل البعث ولا بعدها، ولا هو ولا غيره من الأنبياء. إذن هذا وإن لم يكن قد نزل به تشريع إلا أنه معصوم من فعل الممنوع، إذن هذا جاء أقل ما فيه أنه جاء، إن لم يكن مستحبا، إن لم يكن واجبا، هو ليس واجبا ولا مستحبا، هو جائز خلاص، هو لا يفعل الممنوع. الشيخ الماوردي لم يسكت، لم يجب بهذا فقط، بل أجاب إجابة أخرى. الشيخ الماوردي مش أنت برضو الشيخ الماوردي مش حضرتك؟ إجابة أخرى، فضل الشيخ الماوردي. لم يعارضه التشريع بعد ذلك، يعني شرع من قبلنا ده لا يحتج به عند الشافعي. الشيخ الماوردي من كبار الشافعية، فأنت مش الشيخ الماوردي. شرع من قبلنا، حاضر، أنت الشيخ الماوردي رقم 2. شرع من قبلنا هل يحتج به؟ خلاف بين الأصوليين، الشافعية لا، عندهم لا يحتج به حتى وإن جاء في شرعنا ما يوافقه فيحتج بما في شرعنا. الشافعية ليس عندهم احتجاج بشرع من قبلنا. والماوردي كما تعلم وكما علمنا منك أنت بالذات من كبار الشافعية. تفضل الشافعي الكبير. ما هو اللي قاله الشيخ ده؟ ما هو كلام غلط، كلام فارغ. الشيخ الماوردي حجة أخرى للشيخ الماوردي في الاحتجاج بالحديث. تفضل شيخ ماوردي. نزل عليه الوحي وهو يخطي. شيخ الماوردي أعمل إيه؟ شيخ الماوردي الحديث، كلام ده تقوله في في غير الحديث أن الموجه الاستدلال من الحديث، ما وجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتجر في مال خديجة عليها الرضا قبل البعثة وأنفذت معه عبدها ميسرة؟ المعترضون يقولون هذا كان قبل البعثة، فأجاب الشيخ الموردي بأن هذا مع أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم فلا يفعل الممنوع. هل من إجابة أخرى تعضد هذه الإجابة أو تدعم هذه الإجابة؟ أن هذه الحكاية حكيت بعد البعثة، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حكى هذا وحكاه بعد البعثة، إذن هو أقر ذلك بحكايته له بعد البعث. كنت قد اتجرت في مال خديجة، فلو كان ممنوعا لا لم يسكت، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحال. فحكايته صلى الله عليه وسلم مشرفة لحاله المشرف قبل البعث بدون تعليق ونكران أو بدون اعتراض أو بدون تصحيح، يدل على المشروعية. طيب دي أصل الحاجة أصل أصل عشان قلنا عشان يقول ده خلاف الأصل، لأن الدليل إما نقلي وإما عقلي، فالدليل النقلي الكتاب والسنة، والإجماع مبني عنهما، لأن الإجماع ليس دليلا مستقلا بل هو يعتمد على إما كتاب أو سنة علمنا أو لم نعلم المعتمد عليه. ثم القياس هو الدليل العقلي، والآن معنا دليل نقلي بحسب الشيخ ولا معنى دليل عقلي وهو القياس، فقال ده شرع على خلاف الأصل للحاكم. ومعنى إجماع، إجماع يعني كل الفقهاء قالوا بمشروعية وجواز القراط. طب ما دليلكم؟ لم يذكروا لنا، ولا نحتاج يعني أكمل ولا نحتاج إلى سؤالهم، لأن ما دام حصل الإجماع لا نحتاج إلى سؤالهم عن الدليل، الدليل فقط يطمئننا ويؤنسنا، لكن هم ما دام وقع الإجماع خلاص ده من أقوى الأدلة. ثم عندهم بعد ذلك الحاجة حتى يبين أنه على خلاف الأصل، دليل يبين أنه شرع على خلاف الأصل، فمع أنه في إجماع يقول لك الآية تقول والحديث يقول، وما يكفي الإجماع؟ لا ما يكفيش، أريد أن أسمع كلام ربي، أريد أن أسمع حديث رسولي صلى الله عليه وسلم، رغم أن الإجماع كاف، الإجماع أقوى في الدلالة من القرآن وحده ومن الحديث وحده. لذلك يقولون كما ذكرنا مرارا دع قبل الإجماع كذا من قوله تعالى، كذا من قوله صلى الله عليه وسلم، قبل الإجماع يصدرون الإجماع، لأن الإجماع اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الشرعية، فهو أقوى الأدلة على الإطلاق، ومعارضها كافر بخلاف الكتاب والسنة، فمعارضها فاسد، لأن في غالبية الكتاب والسنة يكون دلالته ظنية وليس قطعية، دلالة الإجماع قطعية، دلالة الكتاب والسنة في معظمهما ظنية فقط. وأما قوله للحاجة حتى يبين أنه شرع على خلاف الأصل، شرع على خلاف الأصل. تفضل. لا لا لا لا لا لا هم لم يقولوا هذا، لما سألوا كل العلماء كده والفقهاء وشافوا في كل الكتب وشافوا في كل النقول جائز ما فيش حد اعترض بهذا اسمه إجماع. مستندهم إيه؟ لا ندري، فقط لما جاب ذلك أخر كلام الموردي. هل مستندهم في الإجماع هذه الآية التي استدل بها الموردي؟ قد يكون هذه الآية، يبقى الحاجة ليست المستند، فهل الحاجة هي المستند الإجماع؟ لا ندري هل هو ذلك آية ولا حديث زي حديث تجارة في مال خديجة رضي الله عنها ولا الحاجة، لا ندري. فلذلك أفرد الحاجة، كما بالضبط يقولون الإجماع والقرآن والسنة، ثم يقول الإجماع وخلاص ما كفاية، ما هو أكيد مستند إلى القرآن والسنة، نحن لا ندري أجمعوا بسبب القرآن ولا بسبب السنة ولا بسبب القياس ولا بسبب المجموع، لا ندري، في إجماع وخلاص على العين وعلى الرأس، نقل الإجماع، تواتر الإجماع، كتب ووضع في الكتب في مصنفات الإجماع كل ده جميل، لكن مستند إيه؟ أحيانا يذكرون وأحيانا لا يذكرون. في سؤال؟ نعم. لو لم نجد دليلا في نفس القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع، ولا في الإجماع يعني لم نجد إجماعا يعني؟ طيب. ويعني ولو هنا مثلا هي حاجة لأن تطيع النص يعني حكما في بحث السياق. نستطيع نستطيع، ولذلك هو دليل منفصل الإجماع غير غير الحاجة. إذا حصل إجماع يبقى لا خلاف، لكن الحاجة تقدر بقدرها فتجد الخلاف بقى، تجد بعض المذاهب تبيحه وبعض المذاهب لا تبيحه، بعض المجتهدين يبيحونه وبعضهم لا يبيحونه. ليه؟ تقدير الحاجة، هل فيه فعلا حاجة ولا مفيش حاجة؟ دليل منفصل. عندك تساؤل ثاني؟ تفضل. يعني كيف الإنسان يعني يصدر حكما على يأتي الأحكام هو يعني شاء الله ربنا كيف نقول لبحث الشيء ومثلا لحرامي وحلالي مثلا؟ ده المجتهد مش الإنسان، مش أنا وأنت، ده المجتهد هو اللي بيقول، المجتهد هو الذي يقول. الله تعالى هو الذي أعطاه، الله تعالى هو الذي أعطاه هذه السلطة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشرع من قبل نفسه وهو أعلى البشر. أنت بتشوف سؤال حضرتك إيه، بتقول كيف الإنسان يعني يقول حلال وحرام؟ ده من شأن الله عز وجل، ده سؤال حضرتك. طيب فما بالك بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ مش البشر بقى المجتهدين، ده الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هو يشرع بإذن ربه. طيب هو مشرع صلى الله عليه وسلم، لكنه مأذون في التشريع، والمجتهدون من خلال استنباطهم يشرعون في المسكوت عنه في الشرع، المسكوت عنه يشرعون فيه بإذن ربهم. سلطة دينية أعطاه لهم الله سبحانه وتعالى باجتهادهم، فيصيبون ويؤجرون ويخطئون ويؤجرون. لأن عندهم قواعد، هذا علم الأصول هو المعني بهذا، عندهم قواعد تحكمهم بطول ضربتهم في الشريعة وخلطتهم بعلوم الشريعة، خلصوا إلى قواعد عامة فعرفوا أن الشريعة ترفع الضرر، وعرفوا أن الضرورات تبيح المحظورات، وعرفوا أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كان أو خاصة، وعرفوا مجموعة من القواعد اللي هي في علم القواعد الفقهية تدرسها، القواعد الأصولية، فبنوا على ذلك أحكاما. عندما تعوزهم النصوص يرجعون إلى القواعد العامة للشريعة، الضرر يزال، اليقين لا يزول بالشك، اللي هي القواعد الفقهية. من أين أخذوها؟ من روح الشريعة نفسها، مش من الهواء، مش واحد من الكتاب ولا الصحفيين، عالم أكل وشرب شريعة حتى تضلع من الشريعة. سبحان الله. يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة يعني العلم أو القرآن أو الاجتهاد، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، خيركم من تعلم العلم وعلمه. إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. صح، هو ظن يوسف كل ظن. وحد قال بقطعي؟ لا ما دام هو مصدر للشريعة يعني لازم يكون السلام قطعي. من أين جئت بهذا التهريج؟ هذا تهريج كبير. لا ده ملايين آلاف مئات الآلاف من الفروع الفقهية كلها ظنية. القياس قطعي، القياس قطع الدلالة، ده القرآن نفسه مش قطع الدلالة في معظمه، ده قطع الوصول إلينا مش الدلالة. فرق بين قطعية الدلالة وقطعية الوصول. وصل إلينا قطعيا طبعا لا شك، في حرف من حروفه، في شكل من شكلاته، لكن دلالته قطعية زي ما نختلف في ذلك. أنا عادي يعني لما نقول مثلا على أن القرآن ولا على النصوص يعني منطق التشريع يعني لا الناس اللي عايزين خفية ثبوت الدلالة. لا خطأ، لأن السنة والقرآن ليس قطعي الثبوت ولا الدلالة في معظمهما، نادر، شيء نادر. قطع الدلالة ده شيء نادر لا يختلف فيه، وده نادر. يكون في العقائد هي دي اللي لا يختلف فيها أحد، وحتى مش كل العقائد، بعض العقائد مختلف فيه، اختلف فيه الصحابة. أيوة. استدلال بشيء يعني هل ناخذ دليل من هذا المرجع ام لا ناخذ ان لازم ناتي بدليل على ان ناخذ يعني ممكن نستفيد القران ممكن نستفيد السنه يعني الحاجه لو هي مصدر يعني مستقيم يعني لازم ناتي بدليل يعني قطعي الدلاله على حاجه مش مصدر حاجه مش مصدر هو مش بياخذ راي من الحاجه الحاجه مش مصدر ياخذ منها راي الحاجه دي عله للحاجة لم التعليل هي للحاجة شرع للحاجة لعلة الحاجة لأنها أصل عام مش المجتهد يرى في كتاب الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج طيب يقول لو لم تشرع هذه العقود أمثال هذه العقود السلم والعارية ومش عارف الإراد وغيره يبقى في حرج على المكلفين وشريعة ربنا ليس فيها حرج ما جعل عليكم في الدين من حرج يبقى أكيد مشروع وفي نفس الوقت أن الديانة لكل شيء يعني صح يعني في الأدلة على يعني أقل المقيم وهو ده الدليل العام سموه الدليل الإجمالي القرآن والسنة والإجماع والقياس أدلة متفق عليها في أدلة مختلف فيها أدلة إجمالية إجمالية قول الصحابي شرع من قبلنا استصحاب كل هذه الأشياء أدلة مختلف فيها بعضهم أخذ بها وبعضهم لم يأخذ بها بعضهم توسع بعضهم ضيق أدلة إجمالية في كلية إيه؟ كلية الشريعة طيب ان شاء الله يعني في الطريق الى ان تكون مجتهدا ان شاء الله تدرس الاصول وتفهم هذه الاشياء بتوسع ان شاء الله تكون مفتيا لروسيا ان شاء الله روسيا البيضاء ولا روسيا السوداء في روسيا البيضاء انت من روسيا السوداء أين وصلنا؟ وأركانه ستة نقطتان مالك وعامل ومال وعمل وربح وصيغة وكلها تعلم من كلام المصنف قال الشبرمليتي وفي عد العمل والربح من الأركان تسمح شبرمليتي وفي عد العمل والربح من الأركان تسمح لأنهما لا يحصلان إلا بعده العمل يحصل بعد العقد والربح يحصل بعد العقد فلما جعلوهما ركنين ففيه تسمح تجوز اللهم إلا أن يقال إن المراد نقطتان وذكر عمل وذكر ربح يبقى في العقد صحيح لما يأتي بعد العمل ولما يأتي بعد الربح، لكنه يذكر العمل ويذكر الربح، فيقول له قارضتك على هذه الألف لتعمل، يبقى ذكر العمل، على أن يكون الربح بيننا، الربح يذكر هذا في العقد، إلا أن يقال إن المراد وذكر عمل وذكر ربح، لأنه لابد لصحة العقد من ذكرهما. بدأ في الشروط فقال وشرط في المالك ما شرط في الموكل، وفي العامل ما شرط في الوكيل. قال لأن القراض توكيل من جهة المالك وتوكل من جهة العامل. إذا المحشي يأتي بما قصر عنه الشرح والمد، فقال شرط في المالك ما شرط في الموكل. وطبعا الوكالة مرت علينا وإحنا الحمد لله عارفين، ولذلك هنسمع من الشيخ سامح لأنه من كبار العارفين، ونعرف ما هو شرط الموكل الذي يكون شرطا للمالك اللي هو رب المال. وشرط في المالك ما شرط في الموكل. أستاذ حسام من كبار العارفين، ما هو شرط الموكل الذي يكون شرطا للمالك رب المال؟ ده الموكل، ده لو تعرفت الموكل مش الوكيل. حضرات السادة الفقهاء علماء الأرض، يكون مالكا ممتاز رائع شاطر. ها ها الله يكبر خطرك، بدل ما كنت تروحني زعلان خد الحمد لله جبر الله خاطرك. ماشي، أن يكون مالكا لما يوكل فيه ساعة التوكيل، يبقى إذن المالك لابد أن يكون مالكا لهذا المال الذي يدفعه إلى العامل. ماشي فضل. مطلق التصرف ده فين؟ في الموكل. طب هنشوفه. قال وفي العامل، وفي العامل ما شرط في الوكيل، يبقى يشترط في العامل ما شرط في الوكيل. ايه هو اللي شرط في الوكيل؟ يلا العلماء، ما هو الذي شرط في الوكيل ونشترطه الان في العامل؟ تفضل. يعمل لصالح الموكل. يعني ايه مفيش حاجة اسمها كده ينفعه ايه؟ ده هو مش شركة، دي وكالة. وكالة يعني حينفذ اللي قاله، وكالة في زواج، وكالة في بيع، وكالة في شراء، حينفذ كأنه أصيل. تفضل تكلم، اللي عايز يتكلم يرفع ايده. نعم انا اريدك بعد الدرس لو سمحت. ها ممتاز شاطر يا محمد سليمان شاطر. خد تفضل جبر الله خاطرك. يبقى صحة مباشرة الوكيل لما يتصرف فيه، لأنه إذا لم يصح تصرفه لنفسه لا يصح تصرفه لغيره. الصبي والمجنون لا يصح تصرفه فلا يتوكل، المحرم لا يتزوج يبقى لا يتوكل في زواج. مر علينا ولكن نسيناه. معلش وبعض الطلبة اقترح علينا أن نجري امتحانات حتى نجبر الطلبة على المذاكرة، فاقتراح جميل. موافقون عليه؟ موافقون عليه؟ امتحانات في جوائز واللي يسقط يتضرب، موافقون؟ خلاص طيب. قال لأن القراض توكيل من جهة المالك وتوكل من جهة العامل، خذ هذه الألف واتجر لي فيها يبقى توكيل من جهة المالك، ويأخذها وينفذ ما أمره به المالك فيكون وكيلا له، وتوكل من جهة العامل. وشرط في المال أن يكون نقدا خالصا كما سيأتي في المد، كما أشار إليه المصنف بقوله فحقوسا أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير، يعني خالصا. هذا أول شرط. الشرط الثاني وأن يكون معلوما جنسا وقدرا وصفة، أن يكون هذا المال معلوما جنسا وقدرا وصفة. هو قال لا يكون إلا على ناض، يا دراهم يا دنانير. إذن هذا الجنس خلاص، يبقى لا، يبقى لابد أن يكون معلوما هل هي دراهم ولا دنانير، قدرا هل هي 10 ولا 15، صفتها صحيحة ولا مكسرة، وأن يكون معينا بيد العامل. شرط الثالث أن يكون معينا بيد العامل، أن يكون معينا شرط، بيد العامل شرط آخر. يبقى لا يكفي أن يقول 10 دنانير مكسرة، بل يبد أن يعينها، لابد أن يعينها. لا بأس أن تكون في الذمة في أول المجلس، لكن لابد أن يعينها في أثناء المجلس. يبقى لابد أن تكون معينة. التاجر لي في 10 دنانير مكسرة في الذمة، لا، لابد أن تكون معينة. فلا بأس أن يبدأ بذمة ثم ينتهي في المجلس إلى التعيين. فالمال يشترط فيه أن يكون معينا، هذه 10 دنانير هذه معينة. ولا بد أن تكون بيد المالك. شرط رابع أن تكون بيد المالك، يعني يطلق فيه التصرف، يعطيه للمالك، يقول 10 دنانير وهي عندي، فكلما احتجت إلى شيء تعال إلي وخذ من الدنانير التي عندي. أبدا، لا بد أن يطلق تصرفه ويعطيه في يده، لأنه ربما يحتاج فلا يجده، ربما يبحث عنه فلا يجده، يتأخر، تضيع الصفقة، يضيع الربح، يحصل النزاع، والشريعة جاءت لرفع النزاع، فلذلك قيد الشروط بما يمكن من خلالها غالبا رفع النزاع. وأن يكون معينا شرط، بيد العامل شرط آخر. وشرط في العمل كونه تجارة مش صناعة، وشرط في العمل كونه تجارة شرط. شرط ثاني وألا يضيقه على العامل كما سيأتي، يقول له التاجر في الخيل البلق، في الحنطة البيضاء، أشياء نادرة، ارجع إلي كلما أردت أن تفعل شيئا شاورني، لا تفعل شيئا بغير نصيحتي ومشاورتي، ضيق عليه. يبقى العمل لا تضيق فيه على العامل، العمل يكون تجارة. وشرط في الربح أن يشرط للعامل منه جزء معلوم منه بالجزئية، كنصف وثلث في الربح. وشرط في الصيغة ما مر فيها في البيع، نحو قارضتك أو عاملتك في كذا على أن الربح بيننا، فيقبل العامل لفظا. يبقى لفظان من المالك ومن العامل، قبلته لفظا يعني يقول قبلته، مش يأخذ المال فقط، خذ هذه 1000 التاجر فيها لفظ من المالك، والعامل يأخذها ويعمل له كده، لا، لازم يقول قبلت، فيقبل العامل لفظا. ويجوز تعدد كل من المالك والعامل، فلمالكين أن يقارض واحدا عاملا واحدا، يعني واحدا صفة لموصوف محذوف تقديره عامل، عاملا، فلمالكين أن يقارض واحدا أي عاملا واحدا. ويكون الربح بعد نصيب العامل لهما بحسب المالين كالشركة، كأنهما اشتركا في إقراض، في مقارضة هذا العامل، فهذا أعطاه 10 وهذا أعطاه 10، فيأخذ نصيبه 10% التي مثلا 5% التي العامل يأخذها، والباقي 95% تقسم نصفين على ربي المال، أو هذا أعطاه 10 وهذا أعطاه 20 فتقسم أثلاثا بين ربي المال وهكذا. ويكون الربح بعد نصيب العامل لهما بحسب المالين. فإذا كان مال أحدهما 200 ومال الآخر 100 ضعف، أو واحد ضعف الثاني، وشرط للعامل نصف الربح، اقتسم النصف الآخر أثلاثا. فلو شرط خلاف ما تقتضيه النسبة عفوا، فلو شرط خلاف ما تقتضيه النسبة فسد العقد. الشركة، الشركة بحسب الأموال، شرط خلاف ما تقتضيه الأموال فسد العقد. واحد أعطى 200 والثاني أعطى 100، وقالوا بعد ما يأخذ العامل نصيبه يكون الربح بيننا بالنصف، فسد العقد. والمضاربة الفاسدة تصحح بإيجار. وللمالك، ده تعدد المالك، وقد يتعدد العامل. قال وللمالك أي الواحد أن يقارض اثنين متساويين أو متفاضلين في المشروط لهما من الربح. مثل يا شيخ بيجوري، قال كأن يشرط لهما النصف بالسوية متساويين، أو لأحدهما ثلث الربح وللآخر ربعه، سواء شرط على كل مراجعة الآخر أم لا. يعني لابد أن يراجع كل منكم الآخر في العمل، ولا يجوز أن يشرط عليهما أن يرجع إليه في العمل، يطلق تصرفهما. لكن له أن في حال تعدد العامل أن يشرط عليهما أن يتراجعا. لا تعمل إلا بمراجعة أخيك زميلك، لا تعمل إلا بمراجعة أخيك، وقد لا يشرط. فسواء شرط أو لم يشرط، له أن يعدد العامل وأن يجعل الربح إما متساويا أو متفاضلا، لا يؤثر في ذلك شرطه لهما بالمراجعة. ولا يعامل العامل المالك ولا وكيله ولا مأذونه بخلاف مكاتبه. لا يعامل العامل المالك، لا يعامل العامل المالك، يبقى هو بيتجر، العامل بيتجر، بيبيع ويشتري. يبيع من مين؟ يبيع لأجنبي عن المالك، لا يبيع للمالك ولا يشتري من المالك، لا يبيع لوكيل المالك ولا يشتري من وكيل المالك، لا يبيع لعبد المالك ولا لعبد المأذون، يعني المأذون له بالتجارة، لا يبيع للعبد المأذون له بالتجارة من قبل المالك ولا يشتري منه. لكن ممكن يبيع ويشتري من مكاتب المالك. ليه؟ لأنه استقل، شبه استقل، المكاتب شبه استقل عن المالك، فماله له طالما العقد الكتابة قائما، ما دام عقد الكتابة قائما فهو مستقل بماله، إلى أن يرجع عن عقد الكتابة فيعود المال مرة أخرى إلى المالك. مرة أخرى سنسمع الأسئلة بس ننتهي لو سمحت. ولا يعامل، المعاملة هي التجارة في باب المقارضة. ولا يعامل العامل المالك ولا وكيله ولا مأذونه بخلاف مكاتبه. ولا يمون نفسه من مال القراض، ولا يمون نفسه من مال القراض. العامل لا يمون نفسه، يعني لا يصرف على نفسه وعلى عائلته وعلى من يعولهم من مال القراض. مال القراض مال القراض، إذا لو أخذ من مال القراض يكون ضامنا. القراض قلنا قرأنا في القراءة الإجمالية أن القراضة والمضاربة أمانة، فلا يضمن إلا بعدوان أو بتقصير. والفقيه الآن يقول لك أنه لا يمون نفسه من هذا المال، فلو أخذ منه للمتاجرة هذا يعمل في أصل العمل فلا يضمن، لكن لو أخذه ليمون نفسه أو أهله فقد حصل منه العدوان، فلو حصل منه أي المال ده ضاع سرق حرق، يبقى صار انتقل من أمانة إلى ضمان. تمام. وعليه فعل ما يعتاد فعله، وعليه على العامل فعل ما يعتاد فعله، كطي ثوب ووزن خفيف، ووزن خفيف كذهب. عليه يعني لا يأخذ أجر على ذلك، كما يقول وعليه فعل ما يعتاد فعله كطي ثوب، هو بيعمل إيه حضرة العامل؟ بيتاجر في الأسواب، حتى يتاجر في الثوب لابد أن يفرد الثوب ويطويه للزبون، هل يحتاج إلى أن يستأجر أجيرا ليفعل هذه الأشياء المعتادة؟ لا. يبقى لما يذهب لرب المال يقول له والله يا رب المال أنا بعت واشتريت بس استأجرت للحمل، ماشي، يقول له خلاص اخفض أجرة الحمل من المال. والله أنا استأجرت للطي، جبت واحد أجير يطوي لي الثوب، قال له إيه ده طي الثوب يحتاج إلى أجير؟ لا، هذا مما يعتاد عمله من مثلك، العامل يعتاد منه أعمال منها طي الثوب، لا يحتاج إلى أن يستأجر لها فيخصم من رب المال، من مال رب المال. كذلك وزن خفيف، شيء خفيف كالذهب لا يحتاج إلى أن يستأجر له، لكن لو شيء ثقيل حديد ولا شيء ثقيل يبقى مفيش مانع يأتي بأجير ويعطيه أجرة ويخصم من المال، لكن شيء خفيف هذا من المعتاد للعامل لأمثاله. وعليه أي على العامل فعل ما يعتاد فعله كطي ثوب ووزن خفيف كذهب. والله تعالى أعلى وأعلى. في أسئلة؟ الأول الأستاذ أشرف تفضل اقرأ. ضاعت منك، طيب ابحث عنها حتى نسمع غيرك. ها، لو قرض مالكان عملا واحدا هل له ان يعمل لهما في عملين مختلفين؟ ها؟ يعني لو كان عمل مثلا درمالا كثيرا وعمل لا درمالا كثيرا، فكيف يقسم بينهما؟ طب الاول افهمني، قارض مالكان عاملا واحدا في صفقتين مختلفتين ولا في صفقة واحدة؟ لو صفقتين مختلفتين بكل يعمل لكل عملا مختلفا ولا يضيره شيء، لكن لو صفقة واحدة لا، ده مال واحد يعمل فيه عملا واحد، كما قال هيأخذ العامل ربحه ويعطيهما فيقسمان، إذن هو عمل واحد يبقى لا يقسم، هو في صفقة واحدة، مش مهم دفعة واحدة ولا دفعة واحدة، يعني أنا وأنت رب مال، أعطينا الأستاذ أحمد عاملا أنا أعطيته في نفس الوقت أنت أعطيته، لكن العقد واحد ولا عقدان؟ عقد واحد، أعطيناك دفعنا إليك هذا المال لتعمل لنا فيه هذا المال وعيناه، بل صفقة واحدة بل عمل واحد، يبقى عملا واحدا، عمل عشرة تجارات، عمل صفقات متعددة في التجارة، يبقى هو لنا على حسب أموالنا، على حسب ما قال الشيخ، على حسب أموالنا. لكن ممكن أنا صورة أخرى، أنا أعطيه المال وفي نفس الوقت أعطيه أنت المال، لكن نجري عقدين، يجري معي عقدا ومعك عقدا آخر، هذه مختلفة. نعم. سؤال، هو لا يعامل العامل المالك. طب دلوقتي المالك مثلا اتفق مع العامل أنه هيأتي بتجارات معينة، بقالة أو تلفزيونات أي حاجة، يجي المالك عايز يشتري من العامل ده لا يجوز له على التجزئة؟ يعني يعمل ايه؟ عايز ايه؟ عايز المالك يشتري من، يعني ما قلنا هو ما لا يشتري ولا يبيع ولا من المالك ولا من وكيله ولا من ال، ده ممنوع شرعا؟ وده اسمه ايه؟ كتاب ايه ده؟ كتاب شرع ولا كتاب جغرافيا؟ لا يعني المصلحة، ما هو سيبه يتكلم، هو بيتكلم لسانه اطول من لسانك. لماذا ممنوع؟ ممنوع علشان في مصلحة، في مصلحة، ده يحصل نزاع ويحصل مشكلة في هذا. انت اشتريت مني بأي ثمن؟ هي حبيب، مش هو المالك، المالك المال ممكن يا حبيب ويرجع يقول له ده انا حبيتك، يقول له مين قالك تحبيني؟ وانا اديت لي وكيلك، من قالك تدي وكيلي؟ ده اديته بسعر اقل، ليه اديته بسعر اقل؟ سدا للزريعة، سدا للزريعة. لقيت السطر اللي ضايع منك؟ طيب اقرا. للمال المال فلمالكين، اللي عندي فلمالكين أن يقارض واحدا، يعني في اثنين لام. طيب احذف لام. ها تفضل. ما اسمهاش مضاربة، ما اسمهاش مضاربة، يبقى ليها أحكام أخرى. إذا أعطى إثنان عاملا واحدا مالا ولكن بكل نسبة معينة، هذا الثلث بكل ثلث. هو قال هو واحد اداله 100 واحد اداله 200. يعني بعد أن أعطى العامل ماله أو قدر فيه قسمة لها موقفة، فهذه الصورة كثيرة. لا مش كده، لا يعني احدهما دفع ثلث المال والاخر كل ثلث، ثم يعني قسم المال او ربحه موقفا، هذا لا يجوز. لا يجوز. كيف يجوز يعني واحدهما له ثلث والاخر له ثلث؟ اذا الربح بالثلث وثلثان، ثم واحد تبرع بجزء من ماله، التقسيم ده موضوع اخر. الكلام ده لو شرط في العقد، الفساد ياتي لو شرط في العقد. أنا 100 وأنت 200، والراجل بعد ما خصم العامل نصيبه أعطانا فقسمناه، أنا أخذت الثلث وأنت أخذت الثلثين، ثم أنت تبرعت وقلت لي يا عماد لأن أنا مدوخك في الدرس خد ونقسم بالنص، أنت حر اعمل في مالك اللي أنت عايزه. الكلام كله في الشرط في العقد، الشرط في العقد، شرط في العقد إنه يقسم مناصفة يبقى ممنوع، عقد فاسد. لا هنا ما يصحش بإيجار، صح بإيجار لما يكون العامل، مشكلة في العامل، هنا يصح بإيجار لما يكون العامل هو الغضل، لكن هنا يصحح بأنه هو إنه تتلغي بقى، ما فيش تصحيح.